الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الملائكة، ونؤمن بالملائكة والنبيين. الملائكة كما قلنا أن الله عز وجل وكلهم على تدبير بعض أمور الكون، فمن ذلك جبريل للوحي، وإسرافيل للنفخ في الصور، وميكائيل للقطر. ففي حديث الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وفي أي شيء ميكائيل، قال بالقطر والنبات، بالمطر والنبات، ربنا وكله بالمطر والنبات. والحديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله وثقات، إلا عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه ثقة لكن في حفظه ضعف. ومنهم أيضا الموكلون بقبض الأرواح، ملك الموت ومعه أعوانه. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت. وفي الآية الأخرى أن الملائكة ملائكة الموت ليس ملكا واحدا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا ملك الموت له أعوان، أعوان، وهؤلاء الأعوان يبشرون المؤمن عند الموت وينذرون الكافر عند الموت، بل ويضربونه. يعني هذه الآية من أدلة أن هناك عذابا قبل يوم القيامة سوف نذكرها. الله عز وجل قال: والملائكة، ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. والآية الأخرى: والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أو في عذاب قبل يوم القيامة في القبر وعند الموت. فهذه الملائكة الكافر تعذبه عند الموت، والمؤمن تبشره. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن هذه الملائكة ملائكة الموت يبشرون المؤمن عند الموت قبل الوفاة، ويعذبون ويرعبون الكافر عند الموت، لذلك تتفرق أرواحهم وتخاف. ومن الملائكة أيضا الحفظة الذين يحفظون العبد. الله عز وجل من رحمته ولطفه أنه يحفظ العبد مما لا يستطيع العبد أن يحفظ نفسه منه. فقال الله تبارك وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من اللي بيحفظكم إلا الرحمن، وذكر اسم الرحمن ليدل على أن هذا الحفظ من رحمته ليس حقا لنا، وإنه من رحمة الله، وإنما رحمة من الله بنا. وقال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا رحم من الله، جعل لنا ملائكة يحفظوننا. الإمام مجاهد عليه رحمة الله تلميذ ابن عباس يقول: ما من عبد إلا وكل به ملك يحفظه بالليل والنهار من الجن والإنس والهوام. الإنسان وهو نائم مثلا أضعف دابة ممكن أن تؤذيه، أضعف دابة، يعني وأنت نائم العقرب يؤذيك، الثعبان يؤذيك، النملة تؤذيك، البرغوث يؤذيك، الذبابة ممكن تدخل في أنفك، الناموسة ممكن تدخل في أنفك، مؤذيات كثيرة جدا. من الذي يحفظنا ونحن نائمون؟ إنه الله. الجن لا نراه وهو يرانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ومن لا تراه يستطيع أن يؤذيك، ولكن الله كلف بك ملكا يحفظك. لذلك المؤمن الذي يؤمن بالملائكة عنده سكينة واطمئنان، عنده خوف. لكن الإنسان ضعيف الإيمان، إيمانه بالملائكة ضعيف، هو أصلا في غيبوبة عن الإيمان، تجده يخاف من أشياء كثيرة، في الظلام يخاف، في الوحدة يخاف، في كذا يخاف، يخاف يخاف يخاف. والله عز وجل جعل لنا ملائكة تحفظنا برحمته سبحانه، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. ومن الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال العبد، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، ملك للحسنات وملك للسيئات، يكتبون كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا أن الإنسان لا يمكن أن ينطق كلمة إلا تكتب، قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة ترضي الله، لا يلقي لها بالا، يعني لم يظن أنها تبلغ ما بلغت. هو يتكلم الكلمة ترضي الله، ما كان يظن أن أجرها هذا الأجر العظيم، لكن هذه الكلمة الله لا يغفل عنها أبدا، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه. يا الله يا الله، عود لسانك الخير، فرب كلمة كانت نجاتك، رب كلمة كانت نجاتك فيه. وقال: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، كلمة تغضب الله، لا يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. كلمة وخلاص، يا عم احنا ياما كلام وياما بتاع، يكتب الله عليه غضبه بها إلى يوم يلقاه ونعوذ بالله. الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هناك ملائكة تكتب كل شيء، وهذه الملائكة تشهد عليك يوم القيامة، تشهد عليك يوم القيامة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة لما يفعل العبد حتى لو كان في الحمام أو في الظلام أو لأن الله أعطاها قوة تعلم بها ذلك. وكذلك أيضا منهم الملائكة الموكلون بامتحان العبد في القبر، منكر ونكير. الملائكة يسألون العبد في القبر عن دينه وربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا ملائكة يتناوبون الليل والنهار في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومنهم ملائكة أرسلها الله ملائكة رحمة، دول ملائكة مخصوصين لمجالس الذكر، مجالس العلم، يطوفون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر ومجالس العلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة تحوطهم بل وتدعو لهم. الله عز وجل يباهي بهؤلاء الذين يذكرونه ملائكته سبحانه وتعالى. ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم رؤساء النار عليها 19، 19 ملكا هم رؤساء ملائكة النار. هؤلاء كلهم ملائكة الله عز وجل، ملائكة. ومنهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة كذا وكذا من عظمته، من عظمته. فيا عباد الله، نحن خلق ضعيف، نحن خلق صغير، نحن خلق عمره قصير، فاغتنموا حياتكم في طاعة الله، وعيشوا في ركاب هؤلاء الملائكة، تشبهوا بهم. قال: صفوا كما تصف الملائكة. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ تشبهوا بهذا الخلق الكريم، بهذا الخلق الذي يعبد الله لا يفطر، الذي يعظم الله ويخشى الله، الذين يطيعون الله ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، الذين لا يتقدمون بين يدي الله بكلمة، لا يسبقونه بالقول، فتأدبوا بأدبهم، أكثروا من العبادة والخشوع وكذلك أيضا أطيعوا الله ولا تعصوه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يطهرنا من الذنوب والخطايا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.